بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 59 من دروسنا في كتاب الاختيار في قسم النكاح. وبعد أن أنهينا الكلام في العدة، نريد أن نتكلم عن أكثر الحمل وأكثر العدة. نعم. فصل في بيان أقل مدة الحمل وأكثرها. نعم. أقل مدة الحمل 6 أشهر. نعم. لما روي أن رجلا تزوج امرأة فجاءت بولد 6 أشهر، فهم عثمان رضي الله عنه برجمها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم، فإن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فبقي لمدة الحمل 6 أشهر. فبقي لمدة الحمل 6 أشهر، يعني 30 شهرا، والرضاع حولان 24 شهر. كم بقي؟ 6 أشهر. قال: وأكثرها 2. نعم. لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من 2 ولو بفلكة. بفلكة مغزل. نعم. ولو بفلكة مغزل. وذلك لا يعرف إلا توقيفا. نعم. إذ ليس للعقل فيه مجال. فهذا محمول على السماع، هذا موقوف له حكم المرفوع. فكأنها روته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من 6 أشهر. إذا أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من 6 أشهر، ثبت نسبه منها. ثبت نسبه من مين؟ من الزوج. نعم، ثبت نسبه من الزوج، يعني نعم، لأنه ظهر كذبها بيقينا. ليه؟ لأنها لما جاءت به لأقل من 6 أشهر تبين أن العلوق كان قبل الإقرار. إذا إقرارها بانتهاء العدة غير صحيح، لأنها كانت حاملا والحامل عدتها بوضع الحمل، فإقرارها كان كذبا، فصار كأنها لم تقر به. نعم. وإن جاءت به 6 أشهر فأكثر. نعم. لا يثبت. لماذا؟ لاحتمال أن يكون العلوق بعد الإقرار، وهي أمينة فيما قالت، والواقع لا يكذبها. لا يثبت لأنه لم يظهر كذبها. نعم. فيكون من حمل حادث بعده، فلا يثبت نسبه من الزوج. نعم. قال: ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية وإن جاءت به لأكثر من 2 ما لم تقر بانقضاء العدة. نعم. لاحتمال الوطء والعلوق في العدة. نعم. لجواز أن تكون ممتدة الطهر. فإن جاءت به لأقل من 2 بانت لانقضاء العدة. بانت لانقضاء العدة بماذا؟ بوضع حمل. ويثبت النسب لوجود العلوق في النكاح قبل الطلاق، لأنها جاءت به لأقل من 2 أو في العدة. نعم. ولا يصير مراجعا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون يعني بعد ذلك. لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق، وبالتالي لم يحصل الوطء في العدة، وإنما هذا العلوق حصل قبل الطلاق، إذن لم يحصل مراجعة في العدة. ويحتمل بعده، فلا يصير مراجعا بالشك. نعم. وإن جاءت به 2 أو أكثر كان رجعة. لماذا؟ لنتحققنا أن العلوق كان بوطء حاصل بعد الطلاق، أما في الحالة السابقة احتمل قبل الطلاق أو بعد الطلاق، فلا تقع الرجعة بالشك. أما هنا تعين أن الوطء كان بعد الطلاق. نعم. لأن العلوق بعد الطلاق، والظاهر أنه منه وأنه وطئها في العدة، فيكون مراجعا حملا لحالهما على الأحسن والأصلح. نعم. قال ويثبت نسب ولد المبتوتة والمتوفى عنها زوجها لأقل من سنتين لاحتمال أن الحمل كان قائما وقت الطلاق. نعم لأقل من سنتين، أما لأكثر لا. نعم. فلا يكون الفراش زائلا بيقين. نعم. فيثبت النسب احتياطا. احتياطا لمصلحة الولد. ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا أن يدعيه. أن يدعيه الزوج، قال نعم هذا ابني. لأن تيقننا بحدوث الحمل بعد الطلاق، فلا يكون منه إلا أن يدعيه، فيجعل كأنه وطئها بشبهة العدة. وقال زفر في عدة الوفاة إذا جاءت به بعد انقضائها لستة أشهر لا يثبت، لأن الشرع حكم بانقضائها بالأشهر فصار كإقرارها، كما لو أقرت بانتهاء العدة. يعني نجعل حكم الشرع عند زفر كإقرار المرأة بانتهاء العدة. وجوابه أنه لانقضاء العدة وجه آخر. أنه لانقضاء العدة وجه آخر. نعم. وهو وضع الحمل بخلاف الصغيرة، لأن الأصل عدم الحمل فيها لعدم المحلية، فوقع الشك في البلوغ. قال ولا يثبت نسب ولد المعتدة إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو حبل ظاهر أو اعتراف الزوج أو تصديق الورثة. إذن هذه أربع حالات يثبت فيها النسب. نعم. وقال يثبت بشهادة امرأة واحدة. قول أبي حنيفة لا بد من شهادة اثنين رجلين أو رجل وامرأتين. نعم. وقال يثبت بشهادة امرأة واحدة كالقابلة مثلا، إذا شهدت أن هذا أن هذه المرأة ولدت وهذا هو الولد، لأن الفراش قائم لقيام العدة. نعم. وهو ملزم للنسب كقيام النكاح. يعني طالما أن فراش الزوجية باق حكما لبقاء العدة، إذن يثبت به النسب، يلزم به النسب. ولأبي حنيفة أنها لو أقرت بوضع الحمل، أنها لو أقرت المرأة بوضع الحمل، نعم، انقضت العدة. نعم. والمنقضي لا يكون حجة، فيحتاج إلى إثبات النسب. نعم. فلا بد من حجة كاملة، وهي إما رجلان أو رجل وامرأتان. أما إذا ظهر الحبل أو اعترف به الزوج فالنسب ثابت قبل الولادة. لماذا؟ لأن الحبل الظاهر نهايته الولادة، فالنسب ثابت قبل الولادة، والحاجة إلى التعيين، والحاجة إلى الشهادة المرأة الواحدة كالقابلة للتعيين. هي كانت المرأة كانت حاملا، والحامل لابد أن تضع، وضعت الآن، أين ولدها؟ قالت القابلة هذا ولدك. إذا احتجنا إلى المرأة الواحدة لتعيين الولد وليس لإثبات النسب، وإلا فالنسب ثابت بظهور الحمل أو باعتراف الزوج. وأنه يثبت بشهادتها. نعم، المرأة الواحدة يعني. وكذا إذا اعترف به الورثة بعد الموت، وهذا في حق الإرث ظاهر. نعم. لأنه حقهم. وأما النسب فإن كانوا من أهل الشهادة ثبت بشهادتهم الورثة. نعم. ويثبت في حقهم باعترافهم، ويثبت في حق غيرهم تبعا للثبوت في حقهم. طالما ثبت النسب في حقهم صار أخا لهم يشاركهم في الميراث، هذا في حقهم، فيثبت في غير الورثة تبعا للورثة. قال ولا يثبت نسب ولد المطلقة الصغيرة رجعية كانت أو مبتوتة. نعم. إلا أن تأتي به لأقل من تسعة أشهر. نعم. وفي عدة الوفاة لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام بساعة. أقل من ذلك بساعة. ليه؟ الصغيرة ثلاثة أشهر، وأقل الحمل ستة أشهر، المجموع تسعة أشهر، ولا بد أن يستند ذلك إلى أن حين إلى ما قبل الطلاق بساعة، فيكون تسعة أشهر إلا ساعة. وفي المتوفى عنها زوجها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، أضف إليها ستة أشهر إلا ساعة، فيحصل هذا المقدار، 10 أشهر و10 أيام إلا ساعة. وقال أبو يوسف في المبتوتة يثبت إلى 2 سنين. نعم، لأنها معتدة لم تقر بانقضاء العدة، ويحتمل أن تكون حاملا، حاملا قبل الطلاق يعني، وصارت كالبالغة. نعم، ولهما أنه تعين لانقضاء عدتها جهة واحدة وهي الأشهر، وهي الأشهر، فإذا مضت حكم الشرع بانقضائها، فصار كأنها أقرت، وهو أقوى من الإقرار. نعم، لاحتمال الخلف في الخلف، لاحتمال الخلف في الإقرار دونه، يعني الكذب، احتمال أن تكون كاذبة. وأما الرجعي قال أبو يوسف يثبت إلى 27 شهرا، لأنه يجعل واطئا في آخر العدة وهي 3 أشهر، ثم تأتي به لأكثر مدة الحمل وهي 2 سنين. ولو ادعت الصغيرة الحبل في العدة فهي كالكبيرة في الحكم، لأنه ثبت بلوغها بإقرارها. ولو قال لها إن ولدت فأنت طالق، فشهدت امرأة بالولادة لم تطلق، وقال تطلق لقوله صلى الله عليه وسلم شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال، والولادة مما لا يطلع عليه الرجال، فتقبل شهادة المرأة الواحدة في إثبات الولادة. نعم، فكانت شهادتهما حجة، فكانت شهادتها حجة، المرأة الواحدة يعني في الولادة، فكانت شهادتها حجة في الولادة. نعم، فتكون حجة فيما يبتني عليه وهو الطلاق. هذا قول الصاحبين. نعم، ولأبي حنيفة أنه لا تقبل شهادتها في ذلك، أنها ادعت على زوجها الحنث، أنه حنث ووقع عليها الطلاق، أنه وقع الشرط الذي علق عليه الطلاق هو الولادة، فلا يثبت إلا ببينة كاملة، وشهادتها ضرورية في الولادة فلا تتعدى إلى الطلاق. نعم، لأنه ينفك عنه. قال وإن اعترف بالحبل تطلق بمجرد قولها. وقال لا بد من شهادة امرأة تشهد بالولادة. نعم، لأنها ادعت فلا بد من حجة، وله أنه أقر بالحبل فيكون إقرارا بالولادة، لأن الولادة نهاية الحبل، يعني كل حبل لا بد له من ولادة، لأنه يفضي إليه، ولأنه أقر بكونها أمينة فيقبل قولها في رد الأمانة. قال ولو قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني، فشهدت امرأة بالولادة فهي أم ولده، يعني يثبت لها حق أمومة الولد وتصير أم ولد له، لا تباع وتعتق بوفاته، لأن الحاجة إلى تعيين الولد. نعم، وإنه يثبت بالقابلة إجماعا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.